بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمع سيرة رجل من العظماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع سيرة رجل من الذين قال الله عز وجل فيهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله. مع سيرة رجل من الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. مع سيرة رجل ممن شهد بيعة العقبة وشهد بدرا وشهد بيعة الرضوان، بل وشهد المشاهد كلها حتى آخر لحظة من حياته، مات في ميادين القتال رضي الله عنه. مع المضياف الكريم، مع المضياف الأول للرسول صلى الله عليه وسلم، مع الكريم الفارس القوي الذي كان شعاره: انفروا خفافا وثقالا. وكان يقول: إن الله أمرنا أن ننفر خفافا وثقالا، وما أراني إلا شابا أو كهلا أو شيخا أو هرما. مع سيرة رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تجمعهم بالنبي صلى الله عليه وسلم قرابة ورحم، فهو الصحابي الجليل الذي كان أول من ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وهو الذي ظل يحمل سيفه حتى آخر عمره، فصدق فيه إن صح هذا التعبير مع السيف إلى المقبرة. هو الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري النجاري الخزرجي البدري رضي الله عنه. فهو نجاري، يعني من آل النجار، وهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه الذي أسلم في أول ما دخل الإسلام إلى المدينة، وكان هو واحد ممن بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العقبة، في بيعة العقبة، فكان رضي الله عنه من النقباء كذلك الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. أبو أيوب رضي الله عنه صاحب المناقب والفضائل الكثيرة والعظيمة، فإنه رضي الله عنه من أعظم مناقبه أنه هو صاحب الضيافة الأولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة. أول من ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وظل النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أبي أيوب ما يقرب من 7 أشهر، وأبو أيوب يقوم على ضيافة النبي صلى الله عليه وسلم على أحسن ما يكون. بل ولما جاء أهل النبي صلى الله عليه وسلم ولحقوا به ظل كذلك مدة في بيت أبي أيوب حتى بنيت الحجرات وبني المسجد. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تمت بيعة العقبة الثانية ونجح الإسلام في تأسيس وطن له وسط هذه الصحراء، التي تموج بالكفر والجهالة، وكان هذا أخطر مكسب حصل عليه المسلمون منذ بداية الدعوة، أن يكون لهم وطن وأرض يأوون إليها. وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالهجرة، وقال: إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين، وهي المدينة. فهاجر الصحابة وهاجر المسلمون إلى المدينة، وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حتى أذن له صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم متخفيا عن المشركين، سالكا في هجرته طريقا غير معهود، وخرجت قريش تبحث عنه فلم تجده. وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلى المدينة، وكانت الأنصار يغدون كل غداة إلى الحرة ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل يوم يخرج الصبح ينتظر مجيء النبي صلى الله عليه وسلم حتى يردهم حر الظهيرة. فانقلبوا يوما بعدما طال انتظارهم، فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على رأس حصن من حصونهم لأمر ينظر إليه، فبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعيد هذا اليهودي طالع على حصن من حصونهم، فحصونهم عالية، فبصر بالنبي صلى الله عليه وسلم من بعيد. قال: فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معاشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. فثار المسلمون إلى السلاح وتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحكمة أو العبرة في أنهم حملوا السلاح أن كل قبيلة وكل بيت من بيوت الأنصار كان يريد أن يظهر للنبي صلى الله عليه وسلم قوة هذا البيت ومنعته، حتى يأوي إليهم النبي صلى الله عليه وسلم مطمئنا، وكل بيت يطمع أن يكون هو المضيف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثر التكبير والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا في أول الأمر لا يعرفونه من أبي بكر رضي الله عنه، حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، فعرف الأنصار جميعا وعرف الناس جميعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأقام النبي صلى الله عليه وسلم بقباء أياما، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم أقام بقباء أياما، أسس فيها النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء من مكة نزل أولا قباء قبل أن يدخل المدينة، ومكث فيها أياما صلى الله عليه وسلم، أسس في هذه الأيام مسجد قباء. ولأجل ذلك بعض العلماء يقولون هو أول مسجد أسس على التقوى، لأنه أول مسجد أقيم في الإسلام. ويقال أيضا أن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم هو المسجد المقصود بأول مسجد أسس على التقوى، وإن كان قباء قد سبقه في البناية. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الله فسار نحو المدينة، وقد خرجوا أهل المدينة يستقبلونه، وجاء بنو النجار متقلد السيوف، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الجمعة، وكان يوما مشهودا صلوات الله وسلامه عليه، فقد ارتجت المدينة بأصوات الحمد والتسبيح، وتغنت بنات الأنصار بغاية الفرح. والأنصار مع أنهم لم يكونوا أصحاب ثروات، إلا أن كل واحد منهم كان يتمنى أن ينزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقيم عنده، فكان لا يمر بدار من دور الأنصار إلا أخذوا خطام راحلته يقولون هلم إلى العدد والعدة والسلاح والمنعة، يعني تعال عندنا يا رسول الله، حيث العدة والعدد والسلاح والمنعة. أي نعم. فكان يقول لهم خلوا سبيلها فإنها مأمور، يعني اتركوا خطام الناقة، إنها مأمورة، أي إنها مأمورة بأمر من الله، ستقف في المكان الذي يريد الله أن تقف فيه، خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فلم تزل سائرة حتى بركت عند الموضع الذي فيه المسجد النبوي اليوم، وقفت عند المكان اللي فيه المسجد النبوي ولم يكن قد بني، فلم ينزل عنها النبي صلى الله عليه وسلم حتى نهضت وسارت قليلا ثم رجعت إلى مكانها الأول، فنزل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في بني النجار. سبحان الله، إن كل البيوت بتاعت الأنصار تمر بها، تأتي عند بيوت بني النجار أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. فبادر أبو أيوب فأخذ رحل النبي صلى الله عليه وسلم، أبو أيوب واحد من النجارين من بني النجار، فبادر فأخذ رحل النبي صلى الله عليه وسلم فأدخله بيته، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع رحله، المرء مع رحله، يبقى خلاص المآل أو النزول سيكون عند أبي أيوب. وأخذ أسعد بن زرارة راحلة النبي صلى الله عليه وسلم، هو يطلع بحاجة يعني يأخذ الراحلة يخليها عنده، دي شرف كبير جدا أن يأخذ راحلة النبي صلى الله عليه وسلم وعنده، وهو الذي يشرف على إعدادها ويعني إطعامها ورعايتها. وفي رواية قال أي بيوت أهلنا أقرب، يعني المكان اللي أنا واقف فيه ده أي بيت أقرب من بيوت بني النجار؟ قال أبو أيوب أنا يا رسول الله، هذه داري، واقف قدام البيت، هذه داري وهذا بابي. قال انطلق فهيئ لنا مقيلا، يعني ادخل بقى بيتك جهز مكان للضيافة. ولذلك أبو أيوب يضرب به المثل في الكرم رضي الله عنه. وهنا يعني في الحقيقة وقفة يعني فيها ما يعني يجعل في القلب شجونا، نسأل الله العفو والعافية، فإن كثيرا من المسلمين عكسوا الأمور وانتكست فطرهم والعياذ بالله، فصاروا يتنافسون على التعرف على يعني الفساق واستضافة الفساق في بيوتهم والعياذ بالله. كم من المسلمين تسمع عنه أنه يبحث عن العلماء والأفاضل من أهل الدين ليدعوهم في بيته ويستضيفهم؟ قليل، في الوقت الذي يتمنى أكثر الناس أن لو نزل عليه ممثل فنان، فنان في عند العرب الحمار الوحشي، هم سبحان الله اختاروها هم، والمسرح عند العرب حظيرة البهائم، حظيرة البهائم عشان يسرحوا فيها. فتجد كثير من المسلمين نسأل الله العفو والعافية يفخر جد، أحسنهم حالا من يتمنى أن يزوره الهداف الفلاني لاعب الكرة المشهور، يا سلام لو زاروا محمد جد ولا عبده جد ولا اللي يقول عليه، يا سلام 5 مليون جنيه يجيب له شقة. احنا طبعا مش بغض النظر عن شخص لاعب الكرة، لكن احنا بنتكلم على انظر الى الاموال التي تبذل، وفي الوقت ذاته ممكن تجد واحد من الدعاء الى الله عز وجل ومن علماء الازهر ومن اكابر علماء الازهر تدخل بيته تجده لا شيء فيه يذكر، فقير بياخد مرتب ما أكلوش هو عياله خمس أيام، وتجد لعيب الكورة بياخد ملايين، وعالم الأزهر ما هوش لاقي حد حتى يأويه هو وعياله، فمن أولى بالشقة أمه 5 مليون جنيه؟ عالم الأزهر المخلص الذي يعلم الناس دين الله عز وجل، أم لاعب الكرة، أم من أولى أن يضيف وأن الناس تفرح بأنهم يضيفوه في بيوتهم؟ العالم صاحب الفضل والدين، ولا والعياذ بالله هؤلاء؟ فهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضربون لنا الأمثال الرائعة في البحث عن وجوه الخير التي فيها مرضات الله سبحانه وتعالى. ولذلك أبو أيوب والأنصار جميعا كل يتنافس لأجل أن ينزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيفا. ينزل عليه ضيف ده ممكن يقعد قد إيه بقى الضيف ده؟ شهر، اثنين، ثلاثة، ده 7 شهور النبي صلى الله عليه وسلم قعد في بيت أبي أيوب، 7 أشهر. تصور أنت بقى هذه الضيافة العظيمة، وضيافة للنبي صلى الله عليه وسلم، وما أدراك ما يعني يكون فيه النبي صلى الله عليه وسلم من حال، زوار داخلين طالعين، زوار داخلين طالعين، وأبو أيوب يقوم على كل ذلك رضي الله عنه. وبالمناسبة أنا أقولها كهمسة عتاب، كهمسة عتاب، ويعني كان يعني الواحد في حرج هو بيقولها واستحياء، لكنها بالفعل من باب يعني إنجاز التعبير همسة عتاب. إنه من سنتين كانت روح جميلة جدا وجدت في المسجد، إنه كان إخواننا كل يوم بيضيفوا واحد بعينه من الناس أهل المسجد في بيوتهم، وكان في ما شاء الله روح جميلة خالص. ماذا حدث هذا العام مثلا؟ ماذا حدث؟ نجد إن ما فيش حد ضيف حد، فيش حد احتسب حكاية إنه من فطر صائما، فيش حد احتسب حكاية إنه هو هذه الأمور تجعل مودة ورباط عظيم جدا بين الإخوة وبعضهم، ولا الشيطان قاعد يحسبها لنا حسبة، ما أنا ما أعزم حد يكلفني قد كده كده في كده فيش وقت. أبدا، لو أنت عزمت أخوك ضيفت وهو ضيفك يوم، خلاص بقت حسبة بالآلة الحاسبة، هي مش كده؟ فطرت النهاردة يوم وهو فطر النهاردة يوم عندك، وصغرت المودة ورباط المودة. زي دي أبواب من أبواب للشيطان بيحاول أنه يفسدها فين المسلمين. ولذلك أنا لما يقول لي ويشكو لي يعني بعض الإخوة هذا المعنى حزنت بالفعل، لأنه في مرة من المرات إحنا عدد المضيفين كان يزيد عن شهر رمضان مثلا، عدد المضيفين اللي هم عايزين ضيفوا وضيف من الضيوف أكثر من 40 مضيف، حتى قلنا لبعضهم معلش السنة الجاية بقى أنت تبقى في الأول. يجي بعد منها نلاقي الناس الشيطان أفسد الباب ده عليهم، هتقعد تضيف وتكلف وتعمل والناس كلها تعبانة ومش عارف إيه. أبدا، والله لو ضيفت أخاك بنية تفطير صائم وبنية يعني بث المودة وإكرام الضيف وكل النيات العظيمة دي على حتة جبنة ورغيف ومش عارف إيه، هيبقى عظيم جدا ومعنى رائع جدا أن يوجد في المسلمين. وانت تتخيل ان ابو ايوب كل يوم النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرضى منه انه يعمل له لحمه ومش عارفه ايه ويعمل له كل الكلام ده، ام ان النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يكلمه في هذا الامر في ان يكون الامر على ما هو حال اهل البيت، حتى علمهم النبي صلى الله عليه وسلم ادب الضيافه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته. ده واجب عليك، يلزم حتما تزود له يوم والليلة دي، والضيافة 3 أيام. يبقى ده أدنى الكرم وده أعلى الكرم، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. يبقى هتضيفه بعد 3 أيام هيبقى صدقة بقى عليه، يأكل بقى زي ما انت تحطه ويعمل غيره، ما فيش حرج، إنما له حق الضيافة عليك حتما وواجبا يوم وليلة لازم تزود له. والكرم الأعلى أنك تعمل له 3 ليالي، 3 أيام وليالي، بعد ذلك فهو صدقة عليه. أداب عظيمة جدا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقيمون ما هو أعلى درجة فيها. أي نعم. فاستضاف أبو أيوب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم 7 أشهر، والنبي صلى الله عليه وسلم يلقى الإكرام من أبي أيوب حتى أقيم المسجد وأقيمت الحجرات، فانتقل إليها النبي صلى الله عليه وسلم. ولما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أبي أيوب نزل في السفل، كان بيت أبي أيوب من طابقين، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في السفل يعني الدور الأرضي، وقال وكان أبو أيوب وأم أيوب في العلو أو العلوم الدور اللي هو الطابق اللي فوق يعني. قال أبو أيوب فقلت نمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فتحول فباتوا في جانب الغرفة. أول ليلة لما بات النبي صلى الله عليه وسلم عندهم طلع هو أم أيوب، فقالوا احنا دلوقتي واقفين فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وراحوا واخدين بعضهم وراحوا ناموا فين؟ في ركن من الأوضة الغرفة اللي عارفين ان ما يكونش تحتها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسفل أرفق بي وبمن يغشاني، أسفل أرفق بي وبمن يغشى، الناس بيجوا كتير وضيوف وبيسألوني وبنحو ذلك، يبقى الأفضل أكون أسفل حتى لا يغشى الناس البيت كله، أسفل أرفق بي وبمن يغشاني. قال أبو أيوب في رواية أخرى وكنت في الغرفة اللي هي اللي فوق بقى في أول ليلة، فأهريق الماء في الغرفة، يعني في بعض الروايات فيها تفصيل كده أنه عنده زي قربة أو نحو ذلك يعني انسكبت على الأرض، فهريق الماء في الغرفة، فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا نتتبع الماء، اللحاف بتاعهم ولا حاجة طلعوا يجروا ينشفوا به الماء، لأن ممكن السقف يعمل إيه؟ ينزل مية على النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أجمعين. فقلت يا رسول الله لا أعلو سقيفة أنت تحتها، فقال أسفل أرفق بي وبمن يغشاني. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يلقى الكرم العظيم من أبي أيوب كل هذه المدة، حتى لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيوته وقد بنيت الحجرات بعد المسجد، كان أبو أيوب لا ينقطع عن الإرسال إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم من إكرامه رضي الله عنه. ولذلك في الحقيقة هنا كذلك يعني وقفة، وهي أن أبا أيوب رضي الله عنه مستعد ويستعد، بل الأنصار جميعا كانوا مستعدون للقاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخوله إلى بيوتهم، الأنصار جميعا كلهم كانوا مستعدون لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيوتهم وهم في فرح وسعادة. ولذلك هنا وقفة يعني في سؤال نقولها، هل بالفعل بيوت المسلمين الآن مستعدة لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم في أي لحظة؟ لا، أكثر بيوت المسلمين إن لم تكن كلها إلا من رحم الله غير مستعدة لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الناس يقولون في كلامهم كثيرا ده احنا زرنا النبي، هذه عبارة عندنا نعبر بها عن شدة الترحيب بالضيف، فنقول له ده احنا زرنا النبي، هل بالفعل نحن مستعدون لهذه الزيارة كما كان الأنصار رضي الله عنه؟ لا، يعني على تعليقات وقد يعني عالج هذه أو هذا السؤال المطروح كثير من الوعاظ والدعاء المشكورين بطريقة ساخرة جدا جزاهم الله خير، بالفعل تجد أن بيوتنا هيخش يخبط إزاي اللي يعني المعتدل في بيوت المسلمين، لا سيبك من الجماعة اللي هم بقى لا بيصلوا ولا لا، خليك في البيوت اللي هي المتوسطة اللي بيقولوا عليها متوسطة، تعال بقى كده لو خبط مثلا ولا حاجة هتلاقي رجالة طالعة له علبة السجاير في جيبه، ولو زاد درع علبة السجاير يخش يدرع مش عارف فين، والتانية مش عارف راح تدور على خمار تلبسه، والتالتة مش عارف تداري الهدوم اللي هي لابسها المنيلة ازاي، واللي عاملة شعرها واللي عاملة حواجبها واللي مش عارف حلق لحيته مش كده، لو فتح كده على الباب للنبي صلى الله عليه وسلم وحلق لحيته هيعمل ايه دوت؟ هيروح يدور يجيب له شويه بتاع يحطهم في وشه عشان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم انا هو يا رسول الله انا ملتحي والله، وهيكذب عشان ما هو لو دخل بيته النبي صلى الله عليه وسلم هيلاقيه مش ملتحي، يقول له الم تسمع امري الذي هو امر الله عز وجل اطلقوا اللحى ارخوا اللحى، ساعتها هيقول له ايه؟ هيقول له الشيخ بتاع الازهر قال لنا ان حلق اللحيه حلال، يقول له طب وانا قلت لك ايه؟ ما هو ده قال لي حاجه، واللي حاطط التلفزيون واللي حاطط مش عارف الدش واللي حاطط مش عارف ايه ومصايب سودة، مصايب سودة، وطفيت السجاير اللي هيطلع يجري يشيلها ويرميها تحت السجاده واللي مش عارف ونحو ذلك. هتسمع بقى وانت وتشوف مشاهد يعني كلها ساخره في حالنا، ولو النبي صلى الله عليه وسلم مشي في شوارعنا مثلا هيشوف الاشكال بقى، ولو دخل الجامعه عندنا فضيحه سود، الحرم الجامعي والعياذ بالله، انا مش عارف مين اللي سماه حرم، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا يجوز تسميه اي مكان حرم الا مكه والمدينه، لا يجوز الا من قبيل التعظيم لحرمه الشيء، كمثلا كان تقول حريم الرجل او حرم الرجل، اما حرم جامعي ان له قدسيه، انهي قدسيه دي؟ انهي قدسيه ده والعياذ بالله معرض لفنون العري والفساد والعياذ بالله. طب تخيل انت المشهد ده لو النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجامعات بتاعتنا شاف المشاهد الزفت والكافيتريات اللي في الجامعات والعيال الصيع اللي قاعدين مع البنات والاشكال المزفته اللي ماشيين جوه الجامعه وبره الجامعه وقدام رصيف الجامعه وغير وغير، لو مشي في الشوارع بتاعتنا هيلاقي القهاوي دي مثلا، تصور انت بقى بتوع القهاوي هيعملوا ايه ساعتها؟ هيعمل ايه ساعتها؟ هينافق؟ هيطلع يجري يعملها كانها مسجد مثلا؟ ما ايه ده؟ لو نفس سلم ساله ما ساله ايه البتاع دوت؟ ايه الكراسي دي؟ ايه الحاجات دي؟ هيقول له ايه؟ ندوه عاملينها عشان نلتقي فيها مثلا؟ وغير وغير، والناس اللي في الشوارع اللي ماشيين مع في العنو ويسبوا، وساعه الصلاه الناس اللي ما بيصلوش واللي قاعدين على الكراسي واللي في الشوارع على القهاوي واللي مش عارف ايه ونحو ذلك، كل دول هيعملوا ايه لو النبي صلى الله عليه وسلم شاف حالنا وحالهم كده وعلى هذا الوقت؟ لو دخل مكاتب الحكومات والوظائف والكلام ده وشاف الموظفين واحوالهم وحاجه فضيحه، يعني حاجه فضيحه، المجتمع يعني مش مستعد فعلا انه يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لما يلقى الله فماذا اذا لقينا الله عز وجل وسألنا عن كل ما عملنا أحصاه الله ونسوه. وانت فاكر ان انت السجارة اللي دارتها واللي مش عارف والتلفزيون اللي خبيته والحجاب اللي طلعت تجري تحطيه واللي مش عارف ايه والبتاع القهوة اللي دارها واللي مش عارف واللي حط حب بتاع عشان لحيته، هذا يخفى على الله؟ ان خفي على الرسول صلى الله عليه وسلم وتخدعه لن تخدع الله عز وجل. ولذلك فأحوالنا تحتاج بالفعل الى طرح هذا السؤال على نفوسنا، ماذا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر في الطريق الذي أنا أسكن فيه في الشارع بس اللي أنا ساكن فيه، لو افترضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هيمر في الشارع دلوقتي مثلا، تخيل الفضيحة، العيال بتاعت التكاتك اللي حاطين بلاوي سودة ومخدرات وبرشام وأهليهم مبسوطة أن معهم عيال صيع وماشيين في الشوارع، طب دول لو النبي صلى الله عليه وسلم شافهم ايه الحال وايه الوضع والمناظر السيئه المنتشره في مجتمعات المسلمين والعياذ بالله، ايه الحال هيكون هنا؟ ولذلك فبالفعل والله كل واحد فينا لابد ان يطرح السؤال ده على نفسه، انا بالفعل حالي وبيتي وحياتي، هل بالفعل لو انا قابلت النبي صلى الله عليه وسلم هقول له اتفضل ولا هتراجع؟ هقول له كذبا زي ما انا بقول للناس ده احنا زرنا النبي، زرنا النبي، هيخش يلاقي بيتك متبرجه ومراتك متبرجه وبيتك مليان مخالفات وحالك انت حال، هتقول له اتفضل ازاي؟ مش هتقدر، لو عندك دين مش هتقدر انك تقول له اتفضل ولا تعالى خش زرنا، مش هتقدر. اما اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل يرجو ذلك، هلم إلى العدد والعدة والمنع والسلاح والأدب والدين. هلم تجد بيوت فيها أم أيوب الأنصار، هي دي المرأة في البيت، ربة البيت أم أيوب الأنصار، هي ربة أسف استغفر الله زوجة أبي أيوب رضي الله عنه، هي دي زوجة وربة البيت. حاجة عظيمة جدا إن هي اللي أول ما المية تقع اجري بسرعة للرسول صلى الله عليه وسلم، إنما زحلت نحن ولا الرسول بيننا ولا حاجة، يقول أنا رايح بس أحضر درس ولا حاجة ورايح أقعد شوية كده أسمع كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخويا تنيل وقعد، ما تشوف اللي وراك وشوف العيال وروح شوف لك شغلة وشوف، مش ده حل كثير من النساء الموجودات في هذا العالم نسأل الله العافية، ودت لو أن هذا الزوج مطحنة مطحنة 24 ساعة يجيب فلوس عشان هي وعيالها بس مطحنة، إنما يروح هو مسجد يروح يشوف دينه عنه ما شاف. ولذلك هذه أحوال نسأل الله العفو والعافية موجودة في حياتنا. فكان أبو أيوب رضي الله عنه صاحب الكرم الذي يضرب به المثل. ومن كرم أبي أيوب رضي الله عنه أنه وبعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته ظل متفانيا في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد انتقاله من بيته. ومما يدل على ذلك القصة المشهورة، وهي خروج النبي صلى الله عليه وسلم أو خروج أبي بكر وعمر جائعين، ولقيهما النبي صلى الله عليه وسلم على نفس الحال حتى سألهما ما أخرجكما، قالوا الجوع، قالوا وما أخرجك يا رسول الله، قال أخرجني الذي أخرجكم صلوات الله وسلامه عليه. فانطلق بهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبو أيوب المضياف اللي مالوش مثيل، إلى بيت أبي أيوب. فلما بلغوا الباب خرجت لهم أم أيوب، شايف أم أيوب بقى احنا زرنا النبي فعلا بقى، قالت مرحبا بنبي الله، مرحبا بنبي الله ومن معه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين أبو أيوب؟ فسمع أبو أيوب صوت النبي صلى الله عليه وسلم، طلع يقرب أيوب بقى دار البلاوي السودة زينا، نعم. قال فسمع أبو أيوب صوت النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعمل في نخل قريب له، أبو أيوب جنب البيت بتاعه النخل بتاعه شغال فيه، فسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيتكلم على باب البيت، فأقبل مسرعا، نزل مع النخلة من فوق، أقبل مسرعا وهو يقول مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن معه، ثم انطلق إلى نخيله فقطع منه عذقا فيه تمر ورطب وبسر رضي الله عنه، راح نقى عزق عرجون يعني كده باللي فيه مشكل فيه تمر ورطب وبسر. التمر معروف يعني الرطب إذا جفت صارت تمرا، والرطب معروفة اللي هو قبل البلح قبل الجفاف، والبسر اللي هو لسه أخضر تشكيلة، يعني اللي عايز يأكل ده يأكل، واللي عايز ده يأكل ده يأكل، واللي عايز ده يأكل ده يأكل. أي نعم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أردت أن تقطع هذا، ألا جنيت لنا من ثمره؟ ما أردت أن تقطع هذا، أنت ليه قطعت العرجون كله؟ كنت طلع لنا من إيه؟ من الثمر، سيب دوت ينتج بعد كده. لكن انظر أبو أيوب كرم، ما حسبهاش كده بالطريقة بتاعتنا ينقي عشان لا ما فيش، اقطع على طول وانزل. نعم. قال فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببت أن تأكل من تمره ورطبه وبصره. أنا جايب لك جميع الألوان عشان اللي ما يعجبكش ده كل من ده، ما يعجبكش من ده تأكل من ده، كرم ضيافة. نعم. قال ولأذبحن لك، أنا مش جايب لك البلح عشان إيه النظام بتاع المثل الرشيدي المشهور اللي هو بتاع هو مسح عارفينه لا، أبو أيوب رضي الله عنه كريم وعربي، العرب فيهم الكرم، لكن دلوقتي لما أخذنا أخلاق الكفار انتشر فينا والعياذ بالله الإمساك والبخل، إن لله وإنا إليه راجعون. فقال ولا أذبحن لك أيضا، ده دي بس حاجة كده تسلوا فيها لغاية ما أنا إيه أجهز بس الحاجات التانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن ذبحت فلا تذبحن ذات لبن، يعني الحلوب سبها تجنب الحلوب. قال فأخذ أبو أيوب جديا فذبحه. شايفين جديا فذبحه. طبعا احنا هنقول الناس دلوقتي غلابة بالفعل، لكن انظر إلى كرم الضيافة عند أبي أيوب. قال فأخذ أبو أيوب جديا فذبحه، فلما أكلوا وشبعوا قال النبي صلى الله عليه وسلم خبز ولحم وتمر وبسر ورطب، ودمعت عيناه صلى الله عليه وسلم. ثم قال والذي نفسي بيده إن هذا هو النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. وقد مات صلى الله عليه وسلم ولم يأكل خبز البر صلى الله عليه وسلم، ولم يشبع من خبز الشعير صلى الله عليه وسلم. أما زهد أبي أيوب وقوة دينه، فأبو أيوب رضي الله عنه صاحب المواقف الشهيرة العظيمة في الزهد وقوة الدين، مع كل ما كان له من هذا الكرم من الإعطاء، إلا أنه كان زاهدا وكان قويا رضي الله عنه في دينه. فإن أبا أيوب رضي الله عنه كما حكى سالم بن عبد الله بن عمر قال أعرست فدعا أبي الناس، يعني عبد الله بن عمر أبوه لما تزوج سالم بن عبد الله بن عمر، فقال فدعا أبي الناس للفرح، يعني فيهم أبو أيوب وقد ستروا بيتي بجنادي أخضر. ستروا بيتي بجنادي أخضر، يعني حاطين ستاير كده على الجدران. فجاء أبو أيوب فطأطأ رأسه، يعني بيبصلهم ومستنكرا. فنظر فإذا البيت مستر، يعني الجدران عليها ستاير اللي هي بتتكلف عندنا دلوقتي في الزواج آلاف مؤلفة. أنا حضرت مشكلة بين أخ وأخت زوجين كادت أن يعني يصل الأمر إلى الطلاق بسبب الستاير، ومش لسه هتتجوز كمان، ده لسه بتتجوز دي بيجمعوا لها بيقول لك ادونا صدقة عشان نشور، نروح تشور تلاقي البنت بيعملوا لها ستاير ب2000 و3000 جنيه، وممكن يكون اغلى من كده كمان، بيعملوا ستاير بس للجدران المصمطة. فكادت ان تنتهي مشكلة هذين الزوجين على طلاق بسبب الستاير، هتكلف حوالي 2000-3000 جنيه، وهو الرجل يقول لها هذا إسراف، فضلا عن أنه ممكن يكون في حرك شرعي علينا، وهي مصممة ونحو ذلك. حتى وصل الأمر أن قالت له هكلفهم على حسابنا ونحو ذلك. انظر ولو كان فيه يعني محظور شرعي، وهذا نسأل الله العفو والعافية، انتشر في بيوتنا. لذلك تأخر يعني أمر الزواج عند الشباب. تجد الشباب، كنا زمان الأمر أيسر، تجد الشباب دلوقتي بيتزوج يعمل شقة، عايز يعملها على أحدث نظام زي اللي بيشوفه التلفزيون. طب ما أنت اللي هتقعد لغاية ما تعمل الحكاية دي 20 سنة، على ما تتجوز، على ما تفكر تخلف لك عيل هو يطلع من هنا وأنت تسلم نمر من ناحية تانية. تصور كان زمان الأب بيمشي جنب ابنه الاثنين، الناس بيشوفوهم يقولوا ده أخوات، ده كان كتير المشهد ده. عبد الله بن عمرو بن العاص بينه وبين ابنه، قيل بينه وبين ابنه 10 سنوات، في قول يعني ان بينه وبين ابنه، قصدي عمرو بن العاص بينه وبين عبد الله بن عمرو بن العاص قيل 10 سنوات وقيل 13 سنة. تزوج على طول خلف، طلع ابنه ماشي جنبه، اخوات ماشيين جنب بعض. انما دلوقتي نلاقي الراجل ماشي كده تشيل عيل، ايه ده ابن بنتك ده ولا ابنك، ابن بنت، يقول لك ده ابني لسه متجوز الراجل بعد مكافحة طويلة، عنده بقى شغلة السيراميك والنقاشة اللي بتاخد مش عارف 5000 جنيه، والستاير مش عارف 4000 جنيه، والمش عارف ايه بياخد 5 والتاني 10 والتالت. يوم على ما يجي يتجوز يكون خلاص دخل على يعني مقربة من القبر، نسأل الله تعالى العفو والعافية. قال فنظر فإذا البيت مستر، فقال يا عبد الله تسترون الجدر؟ انتوا بتستروا الجدر؟ انت مش عارف ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك؟ فقال ابي واستحيا، ده سالم بيحكي بيقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه، يعني انظر الى هذا المشهد، فقال ابي واستحيا غلبنا النساء يا ابا ايوب، غلبنا النساء يا ابا ايوب. ما هو النساء مش في دماغه، انت تقول لها كده في حرق شرعي ازاي، والناس يجوا يشوفوا كده البيت والبتاع، وشمعنا الاخت ام فلان عندها واحنا ما عندناش ومش عارفين. ولذلك احيانا النساء من كثره الكلام يقوم الرجل يقوم يعمل ايه، روح اعمل اللي تعمليه، وبعدين بعد كده هو اللي يندم ازاي الناس بتعملت كده، او زي الموقف ده كده. قال غلبنا النساء يا ابا ايوب. فقال ابو ايوب من خشيت ان تغلبه النساء فلم اخشى ان يغلبنك، هو أنت من اللي يغلبك النساء؟ قال لا أدخل لكم بيتا ولا آكل لكم طعاما. أولا رضي الله عنه، أنا أخش أقعد في الستاير عاملة على الحيطة كده المصمطة اللي ملهاش أصلا أي حاجة شرعية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن معاشر الأنبياء قد نهينا عن ستر الجدر. جدار ستر ليه؟ حتى ان بعض الناس فهم هذا الحديث بغلو، وصل انه يقول المحارة حرام، المحارة اللي بيحطوها الطبقة دي اللي هي على الطوب دي، وهذا جهل طبعا، لكن المقصود ان هذه الستر ليس لها ضرورة ولا حاجة. اما ان كان على نافذة مثلا فلا حرج، حتى ولو خدت شوية زيادة شوية يمين وشوية زيادة شمال لا حرج في ذلك لأجل الستر، انما على الجدر المصمطة، وبعضهم بينجد الحيطة مش كده، بعضهم بينجد الحيطة، إنا لله وإنا إليه راجعون. والفقراء مرميين تحت السلالم عندهمش مرتبة يناموا عليها. وأيضا من مواقف أبي أيوب رضي الله عنه التي تظهر قوة دينه، ما كان في يوم حادثة الإفك أو في أيام حادثة الإفك، وتعلمون ما رميت به عائشة رضي الله عنها من المنافقين، وحتى أن بعض المسلمين ردد هذا الكلام، فكان أبو أيوب رضي الله عنه من أصحاب المواقف العظيمة التي قيل أنه نزل بسببها هذه الآية، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. قيل نزل بسبب أبي أيوب، وذلك كما قال ابن كثير نزلت في أبي أيوب الأنصاري وامرأته رضي الله عنهما، فإن أبا أيوب قالت له امرأته يا أبا أيوب أما تسمع ما يقول الناس في عائشة رضي الله عنها؟ قال نعم، وذلك الكذب، هو ذا الكذب والبهتان، وذلك الكذب يا أم أيوب أكنت فاعلة ذلك؟ أنت تعملي كده؟ قالت لا والله ما كنت لأفعله. قال فعائشة خير منك، أنت ما تفعليش، ده عائشة أفضل منك، يبقى عائشة تفعل. فنزل قول الله عز وجل لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين رضي الله عنهم. أما جهاد أبي أيوب، فأبو أيوب صاحب المشاهد كلها، فقد شهد بدرا وشهد كل المشاهد بعد بدر، وشهد الفتوحات مع الخلفاء إلى زمن معاوية رضي الله عنه، وكان شعاره رضي الله عنه انفروا خفافا وثقالا، وكان يرى، بل هذا يدرسه العلماء في الفقه مذهبا، أن الجهاد واجب على الكل الكبير والصغير، وأن الضعف الحسي لا يمنع من الجهاد، وإن كان الراجح خلافه، الراجح خلافه، لكن هذا مذهب أبي أيوب، كان يرى أن الإنسان يجب عليه الجهاد في كل حال، يعني أقصد يجب عليه الجهاد إذا توجب، وأنه يخرج ولو كان شيخا، ولو كان شيخا. وكان يقول إن الله عز وجل قال انفروا خفافا وثقالا. أين فجاهد رضي الله عنه شابا وشيخا وهرما رضي الله عنه، وكان آخر غزواته حين جهز معاوية رضي الله عنه جيشا بقيادة ابنه يزيد لفتح القسطنطينية، وكانت هذه أول المحاولات في زمن معاوية لفتح القسطنطينية. وكان أبو أيوب آنذاك شيخا طاعنا يحبو نحو 80 من عمره، فلم يمنعه ذلك من لقاء العدو، لكنه مرض وضعف قبل اللقاء رضي الله عنه، فوق 80 ويرحل كل هذه المسافة من الشام إلى أرض يعني أو إلى القسطنطينية عبر البحر، وركب البحر، ومعلوم ركوب البحر ومشقة ركوب البحر لا سيما مع مثل هذا العمر، فيركب أبو أيوب وهو قد جاوز 80 من عمره فارسا يركب البحر. فلما وصلوا إلى القسطنطينية كان قد اشتد به المرض وأصابه الضعف الشديد، فجاءه يزيد قائد الجيوش يعوده فقال ما حاجتك يا أبا أيوب؟ قال نعم، إذا أنا مت، يعني لو مت دلوقتي أنا قبل المعركة ما تبتدي، إذا أنا مت فاركب بي، وفي رواية إذا مت فاحملوني، فإذا صاففتم العدو فارموني تحت أقدامهم، أما إني سأحدثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. أنا عايز أموت وأنا في الموضع ده، أنني أدافع عن دين الله الواحد الأحد، أنشر دين التوحيد في الأرض. قال وكان يقول انفروا خفافا وثقالا، ولا أجدني إلا خفيفا أو ثقيلا. ما هنا يا واحد من دول يذول، يا شاب عندي قدرة، يا إما أنا ثقيل. والله قال انفروا خفافا وثقالا. وخرج المسلمون للقاء العدو في إحدى المعارك، فلما أراد الروم ورأوا فلما رأوا الروم وكثرتها أخذوا، يعني خرج المسلمون للقاء الروم في معركة من المعارك، وفي هذه المعركة كان عدد الروم عددا عظيما، فلما رآهم المسلمون أخذوا، وقال بعضهم لبعض لا تلقوا بأنفسكم في التهلكة، وتلوا قول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فلما كان ذلك سمعهم أبو أيوب واستدلوا بهذه الآية استدلالا خاطئا، فقام أبو أيوب خطيبا فقال أيها الناس إنكم تقولون على الله ما لا تعرفون، وإنها نزلت فينا معاشر الأنصار. أنتم أنتوش عارفين، إنها نزلت فينا معاشر الأنصار لما رجعنا من خيبر قلنا هيا نصلح شيئا من أمر دنيانا، فأنزل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إنها نزلت فينا لما هممنا بتعطيل الجهاد وقتا يسيرا والالتفات إلى الدنيا وإصلاحها ونحو ذلك، فعاتبنا الله بذلك. لذلك الآية ليست في محلها الآن، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لا، بل إن الجهاد هو النصر وهو الإحسان. فظل أبو أيوب رضي الله عنه يجاهد إلى أن كان يوم القسطنطينية، فلما اشتد به المرض رضي الله عنه وجاء اليوم الذي اصطف فيه المسلمون حول الحصن وحول أسوار القسطنطينية، وحاصروا القسطنطينية واستعصت عليه، فمات أبو أيوب رضي الله عنه في هذه الأثناء، فأخذوه رضي الله عنه ودفنوه تحت أسوار القسطنطينية، فدفن أبو أيوب رضي الله عنه في أرض غير التي ولد فيها، فإنه قد ولد في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفن على أسوار القسطنطينية، مما يشير إلى عظيم بذل الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم التفتوا إلى بركات ونحو ذلك مما يعتقده الدراويش الذين يمتنعون عن نصرة الدين والجهاد، فضلا عن المنافقين والمتخاذلين والعياذ بالله، بحجة البركات عند الحرم أو نحو ذلك، فإنه رضي الله عنه خرج إلى أرض غير أرضه التي ولد فيها، غير الأرض الحرام، فمات هناك تحت أسوار القسطنطينية على أبواب أرض يقطنها الكفر، ليعلن للعالم كله أن الإسلام وصل إلى هنا، وجاء هنا في هذه البقعة وسيفتحها إن شاء الله، وقد حصل. وجاء من جاء من بعده من المسلمين ففتحوا القسطنطينية، وصار أبو أيوب مدفون في أرض إسلامية. فرضي الله عن أبي أيوب وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاللهم ارض عنه وعن سائر أصحابك أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم، وارض عنا معهم، واحشرنا مع رسولك الكريم وأصحابه المكرمين الأفاضل الطاهرين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.